يا حسين من العين حبك ينبع مجراك قلبيك خطيك اسمك يا ثار الله بالخواطر بالضمائر بالمشاعر وابتدت لحظات عمري شفتك تعيش بكياني حبك بشرياني يجري وعلى الأرض خطوة على خطوة محبتك وياي ما غيبت عن فكري لحظة كل وقت انت على فكري حبيت حسيت اقرب من ضيعناي اهواك والقاك كل لحظة تعيش وياي بيك فاخر صاير بالمشاعر اسمك يا ثار الله يا حسين من العين حبك ينبع مجراك قلبيك خطيك اسمك يا ثار الله جلت الخالق صفاته الشيدت بنيان مجدك حبك يتملك شعوري ومهجتي لاذت بسدك انت مجمل كل حياتي ولا حياتي غير ودك وانت مركز للمشاعر ملتقى الارواح عندك مقطوع مرفوع راسك يا ابن الكرار هالراس للناس كوكب يهدي الأبصار نور زاهر للبصائر بالمشاعر اسمك يا ثار الله يا حسين من العين حبك ينبع مجراك قلبيك خطيك اسمك يا ثار الله بالخواطر بالضمائر بالمشاعر. وقلم إيمان قلبي وقعت فوق اعترافي واعترف لو ما وجودك ما نزل وحي القوافي أفكار وأشعار منك وحي الإلهام وبيات هيهات وصفك يا بدر التام أغلى ثاير دم فاير بالمشاعر اسمك يا ثار الله يا حسين جبينك لو شمس دين يا يتخفى حبك تملك شعوري وبالشعر أعجز أوصفا انت إلهام القوافي وللشعر شغرف يكفيك باريك كاتب اسمك عاللوح محبوب مكتوب حبك بعمق الروح بيك جاهر وانت حاضر بالمشاعر اسمك يا ثار الله وصاري من لي حز وريدك فتح بوابة حياتك تميزت عن الناس كلها بمعجزة من معجزاتك انت أول بشر أصبح مولدك ساعة مماتك للثار أنهار تتفايض من كل عين مظلوم يا يوم يحصل ثارك يا حسين قلبي شاجر فكري حاير بالمشاعر اسمك يا ثار الله يا حسين.